بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى سورة هود، إلى الآية التاسعة بعد المئة من آيات السورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، إنه بما يعملون خبير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون. مما يعبد هؤلاء المشركون، يعني اسم الإشارة هنا المراد به المشركون، أنه باطل وجهل وضلال. والمرية هي الشك، يعني لا تك في مرية، يعني لا تك في شك أن ما يعبد هؤلاء المشركون أنه باطل وجهل وضلال. فإنهم إنما يعبدون ما يعبد آباؤهم من قبل، أي ليس لهم مستند فيما هم فيه إلا اتباع الآباء في الجهالات، وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء، فيعذب كافرهم عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا معنى إيه؟ لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، يعني لم عاقبوهم عقابا كاملا لا نقص فيه. وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها في الدنيا قبل الآخرة. يعني هذا في الجواب عن إشكال، يعني أن الكافر قد يكون له أعمال صالحة، يحسن إلى المساكين، ينصر المظلومين، إذا كان يفعل ذلك وهو مشرك بالله تعالى، فهذه الأعمال يثيبه الله عليها في الدنيا بما يعطيه الله تعالى في الدنيا، فيوفى نصيبه في الدنيا ثم يعذب في الآخرة. يوكل أعمارهم، يعني أعمارهم، يعني نعم، ما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من صحة وعافية وعمر وولد ومال وغير ذلك. نعم. قال سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهم: وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص، قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لم وفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص. تفسير ابن عباس رضي الله عنهما أشمل، يعني يشمل نصيبهم من الخير والشر. نصيبهم من الخير يأخذونه في الدنيا مقابل ما عملوا من خير، والعذاب في الآخرة. وعبد الرحمن بن زيد يقول: لم وفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص، يعني جعلها إيه فيما يتعلق بالآخرة. ثم ذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب فاختلف الناس فيه، ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، فمن مؤمن به ومن كافر به. هذا معنى فاختلف فيه، يعني فآمن به بعض الناس وكفر به بعضهم. فلك ممن سلف من الأنبياء قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم أسوة، فلا يغيظنك تكذيبهم لك، ولا يهيدنك ذلك. لا يهيدنك يعني لا يفزع عنك ذلك، لا يفزع عنك يعني أو لا يخيفنك ذلك. مناسبة ذكر موسى عليه السلام وأنه أوتي الكتاب واختلف الناس فيه، أنه تسلية عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني هو كذلك يعني أوتي القرآن فآمن به بعض الناس وكفر به بعض. قال سبحانه: ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. قال ابن جرير رحمه الله: لولا ما تقدم من تأجيله العذاب إلى أجل معلوم لقضى الله بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك، فهنا تفسير ابن جرير رحمه الله أن هذه الكلمة أن الله سبحانه وتعالى سبق منه عز وجل أنه قضى وحكم سبحانه وتعالى بتأخير العذاب إلى أجل حدده الله سبحانه وتعالى، لولا ذلك لعجل لهم العذاب وقضى بينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى قضى أن يكون ذلك في وقت محدد يعلمه الله سبحانه وتعالى، فلا يعاقبهم قبل هذا الوقت الذي حدده والأجل الذي أمره. قال: ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قد قال في الآية الأخرى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. أن هذا تفسير آخر، أن قوله سبحانه وتعالى ولولا كلمة سبقت من ربك، يعني لولا أنه سبق من الله تعالى أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه، بعد إرسال الرسل وتبليغ الرسالة، لعاقبهم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك، لكنه تعالى قضى أنه لا يؤاخذ ولا يعاقب إلا بعد إقامة الحجة بإرسال الرسل وإنزال الرسل. الآية الأخرى: ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما، يعني عذابا لعذبه، وأجل مسمى تعود على كلمة، يعني لولا كلمة ولولا أجل مسمى لكان لعذبه الله تعالى. قال: ثم أخبر أن الكافرين في شك مما جاءهم به الرسول عليه الصلاة والسلام قوي، فقال سبحانه: وإنهم لفي شك من أمورهم. ثم أخبرنا تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأمم ويجزيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فقال: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، أي عليم بأعمالهم جميعها، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها. قال: وفي هذه الآية قراءات كثيرة، يعني من جهة تخفيف التشديد، وإن كلا أو وإن كلا، وكذلك لما ولما. فقال: ويرجع معناها إلى هذا الذي ذكرناه، كما في قوله تعالى: وإن كل لما جميع لدينا محضرون، أيضا معناها مثل هذه الآية الكريمة، وكذلك أيضا الخلاف فيها في لما ولما. ثم يقول سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. قال: يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة. فاستقم، يعني عندما يأتي الأمر بالاستقامة لمن هو مستقيم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو مستقيم على طاعة الله تعالى، ويأمره الله تعالى بالاستقامة. فاستقم يعني أثبت عليها وداوم عليها، يعني فأمر المستقيم بالاستقامة معناه إيه؟ أن يثبت عليها ويداوم عليها ويستمر عليها إلى الأمام. نعم، هو النبي عليه الصلاة والسلام قال شيبتني هود وأخواتها، هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا شبت يا رسول الله، فعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال شبت يا رسول الله، قال شيبتني هود وأخواتها. في بعض يعني روايات الحديث فيها عدوا الصور يعني للشمس كبرت، فعد صورا هي شيبته عليه الصلاة والسلام. كون الذي شيبه من سورة هود هي هذه الآية الكريمة، فهذه رؤية يعني رآها بعض علماء السلف، يعني رأى في المنام رؤية، يعني أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي شيبك من سورة هود، قال فاستقب كما الله تعالى عنه، لكن ليس في الحديث يعني، لكن ورد في رؤية يعني بعض السلف يذكرها أحيانا بعض المفسرين. صحيح، نعم كما تفضلتم، يعني هذه كلمة عظيمة، أن الاستقامة يعني هي ملازمة الحق، يعني فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه والثبات على ذلك والدوام عليه إلى الممات. من الاستقامة هي سلوك الطريق المستقيم، يعني لا ينحرف عنه يمينا ولا شمالا، ويداوم عليه ويثبت عليه إلى أن يلقى الله تعالى، كما في حديث الصحابي الكريم الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، أو لا أسأل عنه أحدا غيرك، قال إيه؟ قل آمنت بالله ثم استقم. قال يأمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين، لأنه قال فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، يعني ومن تاب معك عليهم أيضا أن يستقيم. ولاحظ هنا يعني من تاب مع النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالاستقامة، يعني ليس الأمر هنا لغير المستقيم أن يستقيم، وإنما لمن تاب فهو تاب معناه أنه استقام، خلاص تاب وقع من التوبة، ثم هو مأمور أن يستقيم يعني أن يثبت على ذلك ويستمر عليه. فمعنى الاستقامة يعني ليس فقط يعني أمرا للمنحرف أن يستقيم، وإنما هو أمر للمهتدي أن يثبت على الاهتداء ويستمر عليه إلى أن يموت وهو على ذلك. قال يأمر تعالى رسوله وعباده عليه الصلاة والسلام وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة، وذلك من أكبر العون على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد، ونهى عن الطغيان وهو البغي، فإنه مصرعة يعني سبب للهلاكة حتى ولو كان على مشرك. وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. يقول الاستقامة من أكبر العون على النصر على الأعداء، الثبات على الحق يعني من أسباب النصر، لأن الاستقامة هي نصر لله تعالى وانتصار على النفس في مجاهدتها. والله تعالى قال تنصر الله ينصركم، يعني فالذي ينصر الله تعالى بالاستقامة والثبات على الدين فإن الله تعالى ينصره ويعينه على عدوه. قال ونهى عن الطغيان، الطغيان هو البغي والظلم والعدوان، فإنه مصرعه يعني سبب للهلاك حتى لو كان يعني العدو مشركا، يعني حتى لو كان له عدو مشرك فقد ينصر الله تعالى المشرك العادل على يعني العادل في معاملة الخلق، وإلا في الشرك هو ظلم عظيم، يعني لكن ظلم للنفس، لكن الدولة العادلة يعني التي فيها عدل في معاملة الخلق قد ينصرها الله على المسلم الظالم الباغي، فهذا من السنن الكونية. فالطغيان من أسباب يعني الهزيمة وانتصار الأعداء على ذلك الظالم الباغي. والله تعالى بصير بأعمال العباد، لا يغفل عن شيء ولا يخفى عليه شيء. وقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تدهنوا، والإدهان هو الملاينة والملاطفة، يعني لا تلاينوا الظالمين ولا تلاطفوا الظالمين. وقال العوفي عن ابن عباس هو الركون إلى الشرك. وقال أبو العالية لا ترضوا أعمالهم. وقال ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما لا ولا تميلوا إلى الذين ظلموا. إذن هذه الروايات المأثورة في التفسير يفسر بعضها بعضا يعني ويوضح بعضها بعضا. قال وهذا القول حسن، أي لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا قد رضيتم بباقي صنيعهم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، يعني لا تستعينوا بالظالمين ولا تميلوا إليهم ولا ترضوا أعمالهم، لا تؤيدوهم على باطلهم، لا تعينوهم على ظلمهم. فكل هذا يدخل في معنى فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ليس لكم من دونه من ولي ينقذكم ولا ناصر يخلصكم من عذابه. يعني من ركن إلى الظالمين فأعانهم ولاطفهم، بمعنى يعني زين لهم باطلهم وأيدهم فيما هم فيه أو أقرهم عليه أو رضي عملهم، فهو متوعد بهذا الوعيد أن تمسه النار والعياذ بالله تعالى، وأنه لا يكون له ولي، والولي النصير والمعين، فلا يكون له ولي ولا يكون له نصير عند الله سبحانه وتعالى. يعني لا ينجيه من عذاب الله أحد، يعني حتى لو انتفع بهذا الظالم الذي ركن إليه في الدنيا فإنه يوم القيامة ينفعه أحد ولن ينجيه من عذاب الله أحد. ثم يقول سبحانه وتعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وأقم الصلاة طرفي النهار، قال يعني الصبح والمغرب. وكذا قال الحسن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال الحسن في رواية وقتادة والضحاك وغيره هي الصبح والعصر. قال مجاهد هي الصبح في أول النهار والظهر والعصر من آخره. وكذا قال محمد بن كعب القرظي والضحاك في رواية عنه. وقوله وزلفا من الليل، يعني الزلف يعني وقطعا من الليل أو جزءا من الليل. قال ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم يعني صلاة العشاء. قال الحسن في رواية ابن المبارك عن مبارك بن فضالة عنه وزلفا من الليل يعني المغرب والعشاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هما زلفة الليل، هما زلفة الليل المغرب والعشاء. وكذا قال مجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والضحاك إنها صلاة المغرب والعشاء. فإذا يعني هذه التفسيرات صلاة طرفي النهار وصلاة الزلف من الليل، في كثير من هذه التفسيرات تكون شاملة للصلوات الخمس كلها، مع الاختلاف يعني في بعض الصلوات التي مثل صلاة المغرب يعني هي آخر النهار وأول الليل، فالبعض يعدها صلوات الليل مع البعض يعدها من إيه؟ من صلوات النهار يعني. هي المغرب يعني. لما في التفسير الأول عن ابن عباس قالوا أقم الصلاة طرفي النهار، قال الصبح والمغرب، جعل طرفي النهار الصبح والمغرب، وزلفا من الليل خلاها الإيه؟ العشاء. الآخرون قالوا طرفي النهار الصبح والعصر، على أساس أن العصر هي آخر صلاة نهارية على اعتبار أن المغرب داخلها في العشاء. والبعض قال الصبح والظهر والعصر عشان تشمل كل الصلاة. طيب هنا يقول ابن كثير رحمه الله في التوفيق يعني بين هذه الأقوال، قال وقد يحتمل أو وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء، فإنه إنما كان يجب من الصلاة صلاتان، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها وفي أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وثبت وجوبه عليه، ثم نسخ عنه أيضا في قول والله أعلم. نقول من كثير رحمه الله قبل أن تفرض الصلوات الخمس ليلة الإسراء والمعراج كان يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين أن يصلوا صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس وصلاة في أجزاء الليل أو في أثنائه وهي قيام الليل. ثم يقول يعني بالنسبة لقيام الليل كان أولا واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأمة، ثم نسخ في حق الأمة وبقي وجوبه على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول في قول، والقول الثاني أنه نسخ وجوبه أيضا في حق النبي عليه الصلاة والسلام. قال وقوله سبحانه إن الحسنات يذهبن السيئات، قال يقول إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد، سيذكر حديث عديدة في هذا المعنى، إن الحسنات يذهبن السيئات. فمما يدل على هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني عنه أحد استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. علي رضي الله عنه يقول مرات كنت أسمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة فينفعني الله تعالى به وينتفع به المسلمون، يعني يحدث به غيره. ومرات لا يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة وإنما يسمع صحابيا يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يستحلفه أنه سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإذا حلف لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر، شو هذا يبين إيه محبة يعني علي لأبي بكر رضي الله عنهما، وأنه ليس بينهما تلك العداوة المصطنعة التي يدعيها الشيعة الرافضة ويزعمونها. فعلي رضي الله عنه كان يحب أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، وليس أدل على ذلك من تسميته ولدين من أولاده بأبي بكر بن علي وعمر بن علي، اثنان من أبناء علي رضي الله عنه أبو بكر بن علي وعمر بن علي، والرافضة يقرون بذلك. سبحان الله، حتى الحسين أيضا كان له أبو بكر بن الحسين وعمر بن الحسين، والرافضة يقرون بذلك ويذكرون أسماءهم في من استشهدوا في كربلاء مع الحسين وكذا، يذكرون في أسماء شهداء كربلاء، يقول أبو بكر بن علي وعمر بن علي وأبو بكر بن الحسين وعمر بن الحسين. كيف يكون يعني أبو بكر وعمر أعداء لعلي رضي الله عنه، يكونان كما يزعم الرافضة يعني مرتدين ومنافقين وكذا، ويسمي أولاده على أسمائه. بإقرارهم يعني بإقرار الرافضة نفسهم يقرون بهذا يعني الإسلام. نعم؟ هم ناس ودين وخليجيين، يا فيصل يا فهد يا كل الأسماء. نعم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال تسموا بأسماء أنبيائكم وصالحيكم، فيستحب يعني التسمي بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين من الناس وكذا. فكل المسلم يعني لا يسمى أسماءه بأسماء أعداء دينه، يعني ما في مسلم يسمى أولاده وأبو جهل وأبو لهب وفرعون، أسماء أعداء الدين وأعداء الإسلام. إنه الناس يسمون بأسماء الأنبياء وأسماء الصالحين، فكل علي رضي الله عنه والحسين وكذا يسمون أولادهم أبو بكر وعمر، دليل على أنهم من الصالحين ومن أهل الخير. ولا مانع أن الإنسان يسمي بأسماء الصالحين من قرابته وقومه وكذا ومن آبائه، لا حرج يعني في هذا. وصالحيكم يعني شأن لا تشمل يعني. طيب قال فهنا علي رضي الله عنه يقول حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. هذا يعني حديث الرجاء يعني التي فيها فضل الله تعالى ورحمته وفتح أبواب الخير والمغفرة. ما من مسلم يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي ركعتين إلا غفر له. قال وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه توضأ لهم كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وروى الإمام أحمد وأبو جعفر بن جرير حديث أبي عقيل زهرة بن معبد أنه سمع الحارث مولى عثمان يقول جلس عثمان يوما وجلسنا معه، فجاءه المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مد، قدر مد، مد الماء المد اللي هو ربع الصاع، وصاع الماء يعني يقدر بالتقدير المقادير المتعرف عليها الآن حوالي 3 لترات تقريبا، 3 لتر من الماء، فهذا صاع الماء، والمد ربع هذه الكمية يعني ممكن نقول يعني نعم ربع يعني زي لتر إلا ربع أو شيء 750 مللتر نعم. 750 مللتر فهذا مقدار مد الماء، يعني ممكن زي قارورة الماء الكبيرة شوية. هذه كم؟ نعم؟ هذه 250 يعني زي 3 من هذه يعني. يعني 3 من هذه تعتبر مد الماء. وطبعا مد في الحبوب اللي هو ملء الكفين يعني، ملء الكفين من الحبة يعني، هذا المد ملء الكفين من القمح أو التمر أو كذا، فهذا مد، والأربعة أمداد صاع. بس مد الماء يعني حوالي 3 لتر، والصاع اللي هو ربع هذه الكمية يعني. طيب فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مد، زي يعني هذه الكمية 3 مرات يعني زي 3 من هذه، هذا مقدار الماء الذي توضأ به عثمان رضي الله عنه. فتوضأ، ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ بمد الماء ويغتسل بصاع الماء عليه الصلاة والسلام. فحدث بهذا علي رضي الله عنه فقال رجل لا يكفيني، فقال الرجل إني كثير الشعر، الرجل قال إني كثير الشعر لا يكفيني، فقال له علي رضي الله عنه قد كان يكفي من هو أكثر منك شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر من كشعر وكان يكفيه على الصلاة والسلام. قال فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما كان بينه وبين صلاة الصبح، ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر. يعني كل صلاة تغفر الذنوب التي قبلها، يعني آخر صلاة قبلها. فإذا صلى الظهر يغفر له الذنوب التي عملها ما بين الصبح والظهر تغفر في صلاة الظهر، وما عمل من الذنوب ما بين الظهر والعصر تغفر بصلاة العصر رحمة من الله تعالى. ثم قال ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح. يعني كان المغرب، كان من الصبح إلى المغرب، كان المغرب إيه أوسع، يعني كان سبب مغفرة الذنوب اليوم كاملة. ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب. هكذا عندكم في المغرب قال ما بينه وبين صلاة الصبح ولا العصر عندكم؟ لعل العصر يعني لعلها تكون أصح، يعني النسخة اللي عندي قال الصبح بس لعلها إيه العصر. ده ماشية مع القاعدة، يعني كل صلاة تكون سبب في مغفرة ما بين، يعني ما بين الصلاتين، يعني ما بينها وبين الصلاة التي قبلها، يعني كأن الذنوب من العصر إلى المغرب تغفر في صلاة المغرب، الذنوب المغرب إلى العشاء تغفر في صلاة العشاء. لا يحدث فيهما نفسه، يعني بأمور الدنيا، يعني بالنسبة للقيد الذي ورد في حديث عثمان رضي الله عنه، في الحقيقة قيد شديد، يعني اللي هو في حديث مطلقة وحديث مقيدة، يعني المطلقة إن شاء الله فيها يعني رجاء أكثر، بس الحديث المقيد قد صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني بأمور الدنيا، يعني يصلي خاشعا، يعني لا يفكر في أمور الدنيا، وما يصلي صلاة هي لا يعني لا يخطر في باله فيها إلا إيه تدبر القرآن والأذكار والعمل الصالح، يعني لا. لكن إذا حصل، إذا وقع هذا القيد قد غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني صحيح حديث مقيد بس فيه ثواب أوسع، غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن اللي قبله يعني يذنب ذنبا فيتوضأ ويصلي غفر له، يعني ذلك الذنب، يعني بس ما فيهوش قيد لا يحدث نفسه، لكن المغفرة خاصة بالذنب الذي يصلي من أجله أن يغفر. بالنسبة لمسألة المغفرة، هل هذا يشمل الكبائر أو لا يشمل الكبائر؟ يعني ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني بقيد إيه اجتنب الكبائر، كأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، يعني تحتاج إلى توبة خاصة، لكن الصغائر يعني تكفيها الصلوات الخمس وصيام رمضان يكفي في مغفرتها حتى ولو لم يكن لها توبة خاصة، لكن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة إلى جانب الصلاة. لكن ورد في الحج، يعني في الحج نصوا على نص الإمام النووي وابن حجر وغيره على أن الحج يعني رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه أنه يشمل الصغائر والكبائر. طيب قال يمكن هذه على الأصح كما في بعض النسخ، ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر، ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب، ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته، ثم إن قام فتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء، وهن الحسنات يذهبن السيئات. يعني هذا تفسير الآية الكريمة. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا غمرا يغتسل فيه كل يوم 5 مرات هل يبقي من درنه شيئا؟ قالوا لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وكذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الذنوب والخطايا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشبه الأذى المعنوي بالأذى الحسي، الأذى المعنوي اللي هو الذنوب والمعاصي، القذر أو النجس المعنوي اللي هو الذنوب والمعاصي، فيشبهها النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى الحسي كالقذر والوسخ يعني الحسي. فلو أن شخصا أمام بيته نهر عذب ماء عذب نظيف أمام بيته، فكل يوم يغتسل في هذا النهر 5 مرات هل يبقى على بدنه أي درن أو أذى؟ قالوا لا. قال كذلك الصلوات 5 فإنها تنظف الإنسان كأنه يغتسل 5 مرات فيتنظف من الأذى، فكذلك الصلوات 5 هي تنظيف للمسلم من الذنوب والمعاصي. قال وقال مسلم في صحيحه حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد قال حدثنا ابن وهب عن أبي صخر أن عمر بن إسحاق مولى زاهدة حدثه عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا في هذا القيد. قال وقال الإمام أحمد حدثنا الحكم بن نافع قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن أبا رهم السمعي كان يحدث أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إن كل صلاة تحط ما بين يديها من خطيئة. حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه، يعني في معنى حديث عثمان الذي حدثه. وقال أبو جعفر بن جرير وساق الإسناد إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت الصلوات كفارات لما بينهن، فإن الله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. تلاحظون يعني ارتباط الصلوات بالمغفرة وبعدها إن الحسنات يذهبن السيئات، فهي ذكرت في سياق الحديث عن الصلوات، يعني قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إن الصلاة تكفر الذنوب. الحسنات الحسنات شاملة يعني كل الحسنات، لكن السياق يعني ورد في شأن الصلاة خاصة يعني سبب الورود هو الصلوات، يعني فأمر الله تعالى بالصلوات ثم أخبر أن الحسنات تذهب السيئات، وحسنة الصلاة يعني هي من أكبر الحسنات، فهي يعني من أعظم الحسنات إذهابا للسيئات. قال نعم الذي ثاب نعم كما تفضلت من فضائل الصلاة ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يسأل عنه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فكان فيها نقص. قال الله تعالى انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع كمل به ما نقص من صلاته، ثم يعني في الزكاة والصيام مثل ذلك، يعني أيضا بعد ما يسأل عن الصلاة يسأل عن الزكاة والصيام والحج، وإذا كان في الفريضة نقص يعني إذا كان في زكاة المفروضة نقص، فيقال أيضا بذلوا هل لعبد تطوع، إذا كان له صدقة تطوع تجبر الخلل الذي يكون في الفريضة. وهذا يبين أهمية يعني صلاة النافلة وصدقة النافلة وصوم النافلة أنه يعوض النقص الذي يكون في الفرائض من ذلك. هنا يقول وقال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأنزل الله وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل ألي هذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لجميع أمتي كلهم. يعني الرجل هذا أصاب قبلة حراما وفي بعض روايات الحديث كما سيأتي يعني الإمام الكثير رحمه الله أورد روايات عديدة فيها أنه يعني أصاب أكثر من ذلك يعني لكنه لم يحصل زنا يعني لكن حصل ملامسة وتقبيل وأشياء محرمة. ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي. ثم بعد الصلاة دعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أصليت معنا؟ وأنزل الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يعني صلاته كانت سببا في مغفرة ذنبه. فالرجل قال ألي هذا يا رسول الله إن الصلاة يعني غفرت له خاصة؟ يعني فقال عليه الصلاة والسلام لجميع أمتي كلهم يعني رحمة الله تعالى واسعة. لكن هذه الأحاديث يعني من أحاديث الرجاء دائما المؤمن يعني يكون بين الخوف والرجاء لا يأخذ أحاديث الرجاء ويتكل عليها ويترك أحاديث الأخرى التي فيها الوعيد الشديد على الذنب والمعصية. قال هكذا رواه في كتاب الصلاة وأخرجه في التفسير هذه رواية البخاري في كتاب الصلاة وأخرجه في التفسير عن مسدد عن يزيد بن زريع بن عبد ورواه مسلم وأحمد وأهل السنن إلا أبا داود من طرق عن أبي عثمان النهدي واسمه عبد الرحمن بن ملي به بهذا الحديث. ثم يذكر الروايات يعني يقول الحديث له روايات عديدة في البخاري ومسلم وسنن الترمذي والنسائي وابن ماجه كل السنن عدد وحتى في سنن أبي داود يعني الحديث له روايات بس مش من هذا الإسناد يعني له روايات أيضا لكن من طرق أخرى كالنسائي. قال وروى الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن جرير وهذا لفظه من طرق عن سماك بن حرب أنه سمع إبراهيم بن يزيد يحدث عن علقمة والأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني وجدت امرأة في بستان ففعلت بها كل شيء غير أني لم أجامعها قبلتها ولزمتها ولم أفعل غير ذلك فافعل بي ما شئت يعني عاقبني بما تريد من العقوبة. يعني جاء رجل يريد أن يطهره النبي عليه الصلاة والسلام بتعزير أو عقوبة فلم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فذهب الرجل فقال عمر لقد ستر الله عليه لو ستر على نفسه. عمر رضي الله عنه يقول ما الذي حمله على أن يعترف أمام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كان يتوب فيما بينه وبين الله. فأتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره ثم قال ردوه عليه فردوه عليه فقرأ عليه أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال معاذ وفي رواية عمر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أله وحده أم للناس كافة؟ فقال بل للناس كافة. ثم ساق رواية أخرى قال وقال الإمام أحمد وساق السند إلى ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. يعني كما أن الله تعالى قسم الأرزاق بين الناس فجعل هذا غنيا والآخر فقيرا فكذلك الأخلاق قسم الله تعالى بين الناس يعني فيعطي إنسانا قدرا من حسن الخلق ومن الصدق والأمانة والكرم والشجاعة والوفاء وغير ذلك من أصناف الأخلاق الكريمة. فقسم الله تعالى بين الناس كذلك كل واحد له حظ ونصيب منها مثل حظوظ الناس من الرزق، فهناك حظوظ الناس من الأخلاق. طبعا لا علاقة لنصيبه من المال، نصيبه من الخلق، يعني قد يكون كثير المال وحظه من حسن الخلق قليل، والعكس يعني قد يكون قليل المال وحظه كبير من حسن الخلق، وقد يجمع الله له الشخص بينهما يعني. قال: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ولا يعطي الدين. في بعض الروايات إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعني هل عندكم؟ نعم. من يحب ومن لا يحب، نعم، النسخة لنا فيها نقص يعني. وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا من أحب، فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه. والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتى يسلم قلبه ولسانه، ولا يؤمن حتى يأمن جاره بوائقه. قال: قلنا: وما بوائقه يا نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غشه وظلمه. ولا يكسب عبد مالا حراما فينفق منه فيبارك له فيه، ولا يتصدق فيقبل منه، ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار. والمال الحرام يعني كسب مالا حراما فإذا أنفقه لا يبارك له فيه، وإذا تصدق به لا يقبل منه، وإذا تركه خلف ظهره يعني ميراثا مات وتركه كان زاده إلى النار. إن الله لا يمحو السيئة بالسيء ولكنه يمحو السيئة بالحسن، إن الخبيث لا يمحو الخبيث. وهذا موضع الشاهد من الحديث، يعني علاقة هذا الحديث بالآية الكريمة إن الحسنات يذهبن السيئات، فهنا في هذا الحديث ولكنه يمحو السيئة بالحسن، هذا فيه أن الحسنة تمحو السيئة. وقال ابن جرير: حدثنا أبو السائب، وساق السند يعني عن إبراهيم، قال: كان فلان معتب رجلا من الأنصار، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت علي امرأة فنلت منها ما ينال الرجل من أهله إلا أني لم أجامعها، فلم يدري رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجيبه حتى نزلت هذه الآية: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأها عليه. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه عمرو بن غزية الأنصاري التمار، وقال ابن قاتل: وأبو نفيل عامر بن قيس الأنصاري، وذكر الخطيب البغدادي أنه أبو اليسر كعب بن عمل رضي الله عنهم جميعا، الذي نزلت فيه هذه الآية الكريمة. وقال الإمام أحمد ساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى عمر قال: امرأة جاءت تبايعه. الرجل جاء إلى عمر رضي الله عنه قال: امرأة جاءت تبايعه، يعني تشتري منه من البيع، من المبايعة، من البيع والشراء، يعني جاءت تشتري منه شيئا. قال: فأدخلتها الدولج. الدولج قالوا البيت الصغير داخل البيت الكبير يعني، فأدخلها إلى البيت يعني داخل كأنه حجرة كبيرة أو غرفة كبيرة، وبعدين داخل الغرفة الكبيرة في داخلها غرفة صغيرة، فأدخلها فيها. قال: فأصبت منها ما دون الجماع، فقال: ويحك، لعلها مغيبة في سبيل الله، يعني لعل هذه المرأة كنت زوجها خرج وجاهد في سبيل الله، وهي يعني تكون امرأة مجاهد يعني. قال: أجل. يعني عمر يقول لعلها مغيبة في سبيل الله. قال أجل، يعني قال هي فعلا كذلك، يعني عمر كان يعني خشي هذا، يعني في عهد عمر كثر المجاهدون يعني الفتوحات، فكان يعني أكثر النساء اللائي بلا أزواج، يعني يكون أزواجهن في خرجوا في الفتوحات. فالرجل قال أجل، قال فأتي أبا بكر فاسأله. قال فأتاه فسأله فقال لعلها مغيبة في سبيل الله، فقال مثل قول عمر. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليس فيها، كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له مثل ذلك، فقال لعلها مغيبة في سبيل الله. وإذا خروج الصحابة في الغزو والفتوحات يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد أبي بكر وفي عهد عمر رضي الله عنه. فهذا يعني فيه تعظيم يعني هذا الجرم والعياذ بالله تعالى، يعني انتهاك عرض المسلم، وهو في كل الأحوال حرام، لكن هنا يعني السؤال لعلها مغيبة في سبيل الله، يعني الإثم يكون أبشع يعني وأعظم لو كان كذلك. قال ونزل القرآن وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات إلى آخر الآية. فقال يا رسول الله ألي خاصة أم للناس عامة؟ فضرب يعني عمر صدره بيده وقال لا ولا نعمة عين بل للناس عامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر، يعني خشي عمر رضي الله عنه أن يحجر واسع، يعني وتجعل خاصة لهذا الرجل يريد أن يبقى فضلها واسعا لعموم الأمة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق عمر. ثم ذكر يعني رواية أخرى عن أبي اليسر كعب بن عمرو قال أتتني امرأة تبتاع مني بدرهم تمرا، فقلت إن في البيت تمرا أطيب وأجود من هذا، فدخلت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت عمر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا. قال فلم أصبر حتى أتيت أبا بكر فسألته فقال اتق الله واستر على نفسك ولا تخبرن أحدا. قال فلم أصبر حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال أخلفت رجلا غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا حتى ظننت أني من أهل النار، حتى تمنيت أني أسلمت ساعة إذ، أن الإسلام يرحم قبله، فتمنى يعني أنه كان إسلامه بعد هذه الحادثة يعني حتى يرحمه. فأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة فنزل جبريل فقال أين أبو اليسر، يعني فقال النبي عليه الصلاة والسلام بعد انصراف جبريل قال أين أبو اليسر، فجئت فقرأ علي وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى ذكرى للذكر. فقال إنسان يا رسول الله أله خاصة أم للناس عامة؟ قال للناس عامة. ثم ذكر يعني بعض الروايات في هذا المعنى يعني أيضا، يعني ذكر رواية عند الدارقطني في نفس المعنى ما سبق، وبعدين وذكر هنا رواية عند عبد الرزاق بسنده عن يحيى بن جعدة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة وهو جالس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه لحاجة فأذن له فذهب يطلبها فلم يجدها، فأقبل الرجل يريد أن يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، فوجد المرأة جالسة على غدير فدفع في صدرها، على غدير ماء يعني، فدفع في صدرها وجلس بين رجليها فصار ذكره مثل الهدبة، الهدبة اللي هي طرف الثوب، يعني طرف الثوب، والمقصود يعني أنه لم يتمكن من جماعها أو معاشرتها، يعني هذا رحمة من الله تعالى به بعد يعني تهيأ يعني فعل الفاحشة يعني عصم الله تعالى وصار يعني بهذا الحال يعني عاجزا عن المعاشرة. فقام نادما حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنع، فقال له استغفر ربك وصل 4 ركعات. قال وتلا عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل الآن. وقال ابن جرير ساق السند عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقم في حد الله مرة أو ثنتين، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أقيمت الصلاة. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال أين الرجل القائل أقم في حد الله؟ قال أنا ذا. قال هل أتممت الوضوء أو صليت معنا آنفا؟ قال نعم. قال فإنك من خطيئتك كما ولدتك أمك ولا تعود. وأنزل الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ساق الإسناد في مسند الإمام أحمد بسنده إلى أبي عثمان قال كنت مع سلمان الفارسي تحت شجرة، قال فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه، يعني تساقط ورقه. سلمان الفارسي رضي الله عنه أخذ غصنا يابسا من الشجرة وهزه حتى سقط ما عليه من الورق. ثم قال يا أبا عثمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ سلمان يقول لأبي عثمان يعني ألا تسألني لما أفعل هذا؟ لماذا أهز الغصن حتى يسقط الورق؟ فقلت لما تفعله؟ قال هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه تحت شجرة فأخذ منها غصنا يابسا فهزه حتى تحات ورقه. فقال يا سلمان ألا تسألني لما أفعل هذا؟ قلت ولما تفعله؟ فقال إن هذا يسمى المسلسل يعني هو حديث المسلسل بقول أو فعل. وأنا يعني النبع السلسل هز الغصن حتى سقط ثم سلمان فعل مثله. فقال إن فقال عليه الصلاة والسلام إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه كما يتحات هذا الورق. وقال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال الإمام أحمد وساق السند إلى معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا معاذ أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ومن معاني محو الحسنة للسيئة يعني أن الحسنات والسيئات توزن عند الله تعالى يوم القيامة، والحسنة يضاعفها الله تعالى بعشر أمثالها والسيئة بواحدة. فإذا الإنسان أساء فعليه أن يعمل من الحسنات ما يعني يغلب هذه السيئة إذا وزنت عند الله تعالى. طبعا بالإضافة إلى التوبة والاستغفار، يعني التوبة والاستغفار هي من أسباب منع العذاب، وكذلك الحسنات أيضا يعني تكون سببا في محو السيئات وإذهاب أثرها. يعني إذا كان هناك خلل في التوبة أو خلل في الاستغفار فالحسنات تجبر ذلك أنها إذا وزنت رجحت على السيئة. وقال الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصني. قال إذا عملت سيئة فأتبعها حسنة تمحها. قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمين الحسنات لا إله إلا الله؟ قال هي أفضل الحسنات. قال هي أفضل الحسنات يعني من الحسنات أن تقول لا إله إلا الله. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي وساق السند إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد لا إله إلا الله في ساعة من ليل أو نهار إلا طلست ما في الصحيفة من السيئات. إلا طلست ما في الصحيفة من السيئات. طلست معناها محت. قالوا في بعض الروايات طمست بالمين يعني. طمست وطلست بالمقبول عنه. حتى تسكن إلى مثلها من الحسنات. يعني كلمة لا إله إلا الله تمحو السيئات لغاية تبقى الحسنات بس وتبقى معها تسكن مع الحسن في الصحيفة. آخر حديث آخر حديث في تفسير الآية ونختم به إن شاء الله. قال وقال الحافظ أبو بكر البزار وساق السند إلى أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت من حاجة ولا داجة. قالوا الداجة ما صغر من الحوائج. ويعني في الحاشية يعني أن معنى ذلك يعني كأنه يقول ما تركت شيئا إيه دعت إليه نفس من الشهوات إلا أتاه. يعني كأنه يقول أنه أكثر من الذنوب. يعني ما تركت حاجة ولا داجة يعني لا حاجة كبيرة ولا حاجة صغيرة إلا يعني أخطأ فيها وزل فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلى. قال فإن هذا يأتي على ذلك. يعني لا إله إلا الله إن شاء الله تمحو الذنوب بإذن الله. قال تفرد به من هذا الوجه مستور لو مستور عبد هذا الراوي تفرد بالرواية. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله.